إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب حيائه وقلة كلامه صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن عبد الله هو ابن أبي عتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها. من العذراء يعني المرأة البكر الجميلة الجميلة التي تخفي نفسها عن الناس. نعم حياء. نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا رأيناه في وجهه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبدانا عن عبد الله بن المبارك محمد البخاري. نعم. وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. البزاز الذي يبيع البزة الذي يبيع القماش القماش الذي يبيع الثياب والفوط الذي يبيع القماش بزاز. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن هارون بن معروف عن هشام عن أبيه. لا يتكلم الكلام إلا في موضعه ولا بد أن يكون الكلام له محل أن يكون له محل من الإعراب أن يكون له محل. وأما كلام يأتي كده ساجد ما محل له لا يتكلم لأن الإنسان مطلوب منه وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل واد تخطب. ثرثار وهو كثير الكلام الثرثار وهو كثير الكلام وزن الكلام إذا أردت أن تتكلم أزن الكلام. هذا الكلام هل هذا موضعه وهل فيه فائدة أو ليست فيه فائدة أو أن الناس يستفيدون منه أو أن الناس يضحكون منه إلى آخر يستهزئون بي علي. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل واد تخطب. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا قيس هو ابن الربيعي قال أخبرنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت. قال أخبرنا أبو محمد طويل الصمت طويل السكوت طويل السكوت. وهذا ما كان عليه أخذه منه سيدنا الإمام أحمد بن حنبل إذا حضر مع العلماء يسمع كلامه ولا يتكلم بكثرة. قيل له لما لا تتكلم قال أسمع باثنين خير من أن أتكلم بواحد أسمع باثنين خير من أن أتكلم بواحد. نعم طيب. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. هذا حديث صحيح. أفصح من نطق بالضاد أفصح ما من ندغ بالذات سيدنا محمد، لأن الذات لا يتكلم بها كل واحد إلا يكون فصيحا. طيب، قولها يسرد سردكم أي يتابعه، ومثله فلان يسرد الصيام سردا أي يواليه. ومنه قوله سبحانه وتعالى وقدر في السرد، وهو متابعة حلق الدرع شيئا بعد شيء حتى يتناسق. وقدر في السرد يعني في رفض ثوب الحرب الذي يقال له الدرع. الدرع ثوب من الحديد يلبسه المقاتل لئلا ليمنع عنه السيف إذا ضرب بالسيف. وقدر يعني قرب لا تباعد. نعم، معنى التقدير في السرد أي لا تجعل المسامير دقاقا فتقلق، ولا غلاظا فتقسم الحلق. نعم. باب شجاعته صلى الله عليه وسلم. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال حدثنا المطهر بن علي بن عبيد الله الغافري الفارسي قال أخبرنا أبو الذر محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ قال حدثنا محمد بن أحمد بن معدان قال حدثنا إبراهيم الجوهري قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا والله إذا احمر البأس نتقي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا الذي يحادي به. إذا احمر البأس يعني الجهاد في سبيل الله، المقاتلة في الجهاد إذا احمر واشتد. نعم، نأتي نحن خلف الرسول عليه الصلاة والسلام نتقي به، وهو أمامنا عليه الصلاة والسلام، وما يروح في الأمام إلا الشجاع. نعم. طيب، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن حباب عن عيسى بن يونس عن زكريا قال وحدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا أبو ذر قال أخبرنا أبو الشيخ قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا احمر البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. قوله احمر البأس أي اشتد الحرب، يقال موت أحمر أي شديد. وقوله اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم أي جعلناه واقية لنا من العدو. قال وحدثنا المطهر بن علي قال حدثنا أبو ذر قال أخبرنا أبو الشيخ قال حدثنا جبير بن هارون قال حدثنا علي الطنافسي قال حدثنا واكع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي عليه السلام وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. قال وحدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا أبو ذر قال أخبرنا أبو الشيخ قال حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الحارثي قال حدثنا عمر بن شعبة قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا صدقة الزماني قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأسمح الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وإذا بان نشوز المرأة وعضها فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه ضربها، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. ضربها ضربا غير مبرح، ضربها ضربا غير مبرح، يعني لا كاسر للعظم ولا مخرجا للدم. ايش معنى غير مبرح؟ لا يكسر عظما ولا يخرج دما. نعم، حق التأديب. نعم، اذا خرج منها النشوز، النشوز عن مخالفة، مخالفة الزوج. نعم. طيب. إذا ظهر من المرأة أمارات النشوز إما بالقول مثل أن اعتادت حسن الكلام، أو كان إذا دعاها أجابت بلبيك ونحوه فتغير ذلك، وإما بالفعل بأن كانت في حقه طلقة الوجه فأظهرت عبوسه. فتغير حسن الكلام بقبح الكلام، تغير حسن الكلام بقبح الكلام، وتغيرت الإجابة بعدم الإجابة. نعم، تعاكسه، تكون عكسه. نعم. وإما بالفعل بأن كانت في حقه طلقة الوجه فأظهرت عبوسه، أو أبدت إعرابا على خلاف ما ألفه من حسن الملتقى. طلقة الوجه يعني على أنها دائما لا تعبس في وجه زوجها، يعني ما تكون عبس وتولى، ما تكون عبس وتولى. عبس بمعنى كشر وجهه، يعني كأنه يريد يقول أنا لا أكلمك، يريد أنها تقول أنا لا أكلمك. ها؟ وعظها بالكلام بأن يقول ما هذا التغيير الذي حدث منك، وكنت ألبت منك غير ذلك، فاتق الله تعالى فإن حقي واجب عليك، ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والكسوة والقسمة. وحجة ذلك قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ولا يهجرها ولا يضربها لاحتمال أن لا يكون ذلك نشوزا، ولعلها تبدع عذرا أو تتوب، ويحسن أن يبرها ويستميل قلبها. فإن أبت إلا النشوز وظهر ذلك منها بأن دعاها إلى فراشه فأبت وصارت بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب لم تنع دلال، أو خرجت من منزله بأن دعاها إلى فراشه فأبت. دعاها إلى فراشه يعني المراد به كناية عن الجماع، نعم. وصارت بحيث يحتاج إلى ردها إلى الطاعة إلى تعب لم تنع دلال. مع إيه؟ مع دلال؟ إلى تعب لا امتناع دلال. مو دلال، جماعة دلال يعني لا امتناع دلال. الدلال وهو الذي يعني على أنها تضحك معه وتلعب معه. الدلال. وأما الدلال الذي يقول بكم هذا، ب50 ب60 70 الدلال. دلال وهو على أنها تنبني عنه حق ضحك وحق لعب. دلال تدللت عليه، يعني صارت تمزح معه وتلعب معه. الدلال. نعم. بحيث يحتاج بردها إلى الطاعة إلى تعب لم تنع دلال، أو خرجت من منزله ونحو ذلك، هجرها في المضجع ولا يهجرها في الكلام. وهل هجرانها في الكلام حرام أم مكروه؟ فيه وجهان عن الإمام. قال الإمام وعندي أنه لا يحرم الامتناع من الكلام أبدا، نعم إذا كل ما فعليه أن يجيب كجواب السلام وابتدائه. قال الرافعي ولمن قال بالتحريم أن يقول لا منع من ترك الكلام بلا قصد، أما إذا قصد الهجران فحرام، كما أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا قصد لا يأثم، ولو قصد بتركه الإحداد أثم. الإحداد يعني على أنه امتنع من أن يجعل الطيب في ثيابه أو في بدنه، لأجل أن فلانا مات حزنا حرام عليه، لأن الطيب مطلوب مطلوب خصوصا طلاب العلم، طلاب العلم تكون رائحتهم رائحة طيبة، مثل عليه الصلاة والسلام لا يتربون الدخان، أول فمه يصير مسودا والعياذ بالله، ويكره جليسه أن يشم رائحته، لأن جسمه كله يكون دخانا، حتى عرقه دخان، حتى عرقه يكون دخانا، نسأل الله السلامة. نعم، الله يحفظنا منه. نعم. وحكي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه لو هجرها بالكلام لم يزد على ثلاثة، فإن زاد أثما. قال ابن الرفعة: ومحل الخلاف فوق الثلاث، أما الثلاث فلا يحرم قطعا. قال النووي رحمه الله تعالى: الصواب الجزم بتحريم الهجران فيها فيما زاد على ثلاثة أيام، وعدم التحريم في الثلاث. بين الثلاثة أيام لا يهجر ثلاثة أيام، وكذلك بين المسلم وأخيه لا يهجر فوق ثلاثة. نعم، إذا كان الهجران لا لأجل محرم، أما الهجران المحرم إذا كان تأمره بالمعروف وهو يتمادى في فعل المكروه وفي فعل المحرم، فهذا يجب عليك أن تهجره. نعم. طيب. ها. قال النووي رحمه الله تعالى: الصواب الجزم بتحريم الهجران فيما زاد على ثلاثة أيام، وعدم التحريم في الثلاث. للحديث الصحيح: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال أصحابنا وغيرهم: هذا في الهجران لغير عذر شرعي، فإن كان عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور، فلا يحرم. وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، ونهيه عليه الصلاة والسلام الصحابة عن كلامهم الثلاثة، وعلى الذين خلفوا، وعلى الذين خلفوا حتى إذا ضاقت من الأرض إلى آخره. نعم، الرسول أمر أن لا أحد يكلمهم، لأنه ما خرجوا في غزوة تبوك، تأخروا رضي الله تعالى عنه. نعم، فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله بأن لا يكلمهم ولا يكلمونهم المسلمون. نعم، حتى يعرفوا ويرجعوا. نعم، حتى نزلت توبتهم. وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، ونحيه عليه الصلاة والسلام الصحابة عن كلامهم، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم ببعض، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضا كذا ذكره هنا. وقال في كتاب الإيمان: وهجران المسلم حرام فوق ثلاثة أيام، وهذا إذا كان الهجر لحبوض النفس وتعقبات أهل الدنيا، وأما إذا كان المهجور مبتدعا أو متجاهرا بالظلم أو الفسق فلا تحرم مهاجرته أبدا، حتى يتوب ويرجع. نعم. وكذا إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية، والله تعالى أعلم. إذا هجرناه يرجع ويتوب ويستقيم. نعم. قلت: وأشد الناس فسقا من المسلمين فقهاء السوء وفقراء الرجس الذين يترددون إلى الظلمة. جزا الله خير المؤلف هذا يبين على أن هناك في علماء ظلمة يأتون بالبدع ويأتون بالأشياء التي لم يقل بها الشرع. نعم. قلت: وأشد الناس فسقا من المسلمين فقهاء السوء وفقراء الرجس الذين يترددون إلى الظلمة طمعا في مزبلتهم، مع علمهم بما هم عليه من شرب الخمور وأنواع الفجور وأخذ المكوس وقهر الناس على ما تدعوهم إليه أنفسهم الأمارة وسفك الدماء وقمع من دعاهم إلى ما نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، فلا يغتر بصنع هؤلاء الأراذل من الفقهاء والفقراء. بصنع لا يغتر الإنسان بأفعاله، يعني في بعض العلماء في بعض الناس الكبار يذهبون الى الحكام الفسقة الحاكم الفاسق الحاكم الجائر الحاكم الظالم ويتحببون اليه لاجل الدنيا لاجل الدنيا نسأل الله السلام. طيب ويجب اتباع ما جاء به سيد السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم. وقد حرر بعض فقهاء العصر بحثا في من يتعاطى شيئا يحصل به ارتقاد حل ما حرم الله لأجل عدم إنكاره ذلك لأن به تقام الشريعة. فقال من ألقى مصحفا تلقى دورة كفر وإن ادعى الإيمان. من ألقى مصحفا يعني كتاب القرآن ألقاه في محل ليس بلائق به. كثير من الناس يأخذ الختم يحط على الأرض هذا محل الأقدام. القرآن هذا محل ولا محل في الدولة بلاك نحفظه. شوف الحكومة كيف جزاها الله خير. شوف الحكومة كيف في قلبها إسلام كيف جعل الدواليب. شوف دواليب كيف تجعل ختمة محل هذا محل الأقدام. كيف كلام الله لا بد أن يكون مرتفعا فوق الكتب أول ما يبدأ نعم في الكتاب الذي لا منفعة به ثم الذي بعد ثم بعد ذلك الحديث ثم بعد ذلك القرآن. القرآن يرفع والحديث بعده. نعم نسأل الله أن يوفقنا لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى. لا بد من الأدب ولا بد أن الإنسان يتأدب مع كتاب الله ومع السنة ومع كتب العلم الطاهرة. بعضهم يحط كتاب الإنجليزي على على على القرآن يحط كتاب الإنجليزي على على على على, على, على الكتب الدينية. لا هذا أسفل. نعم نسأل الله أن يجعل قلوبنا مع التأدب مع الإسلام ومع كتبه ومع أقواله وأفعاله. نعم فقال من ألقى مصحفا في القاذورة كفر وإن ادعى الإيمان. القاذورة محل البول ومحل الغائط. هذا قاذورة القدر الذي لا يحبه الإنسان عفن. نعم لأن ذلك يدل على استهزائه بالدين. والمستهزئ كافر. والمستهزئ الذي يستهزئ بالدين كافر. نعم فهل يكون متعاطي سبب دراس الشريعة أولى بالتكفير أم لا؟ وجعل هذا أولى بالتكفير أولى يعني هذا نقول له كافر الذي يلقي القرآن أو ورقة من القرآن يلقيها في محل قدر ويرضى بها بإلقائها. نعم وجعل هذا أولى لأن مثل ذلك قد يخفى على العوام بخلاف إلقاء المصحف شرفه الله تعالى. ولأن السبب المؤدي إلى طمس الدين وإماتة الحق أدل دليل على خبث الطوية. وإن قال إن سريرته حسنة كما قاله علي رضي الله تعالى عنه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. العوام وهم الذين لا يعرفون الفقه ولا يعرفون الامور امور الدين يخفى على العوام على الناس الذين لا يقرؤون ولا يكتبون الجهلة. لكن طلاب العلم لا يخفى عليهم. نعم الذين يعرفون الله مو طلاب علم كل واحد طالب علم لا كالعلماء في فسقة العلماء وفي جهلة العلماء الذين يدلون الناس على الطاعة وعلى فعل الخير. نعم وأما الذين يقومون بالبدع وينشرون البدع فهؤلاء فسقة عشان يأخذوا الكوتان الدويت يبغى الدويت. نسأل الله السلامة. نعم وهذا جلي لا شك فيه والله تعالى أعلم. وهذا جلي يعني ظاهر. نعم أما إذا تكرر منها الهجران وأصرت عليه فله الهجران والضرب بلا خلاف. والضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظما ولا يخرج دما. نعم وهذه هي الطريقة الصحيحة المعتمدة في المراتب الثلاث. وفي قول يجوز الهجران والضرب في المرتبة الأولى وهي عند خوف النشوز وظاهر الآية يدل لذلك. وهل يجوز الضرب في المرتبة الثانية وهي ما إذا ظهر منها النشوز ولم يتكرر؟ فيه خلاف. رجح الرافعي في المحرر المنع، وصحها النووي في المنهاج الجواز. أول يعظها، فإن لم تضعف هجرها، فإن تضعف ضربها. ثلاثة رتب. نعم. رجح الرافعي في المحرر المنع، وصحها النووي في المنهاج الجواز، واختاره في الروضة. المحرر اسم كتابه. وقال إنه الموافق لظاهر القرآن، وحيث جاز له الضرب فهو ضرب تأديب وتعزير، وينبغي أن لا يكون مدميا ولا مبرحا ولا مهلكا ولا على الوجه، فإن فعل وأدى إلى تلف وجب الغرم، لأنه تبين أنه إتلاف لا إصلاح. ثم الزوج وإن جاز له الضرب فالأولى له العفو بخلاف الولي، فإنه لا يترك ضرب التأديب للصبي لأنه مصلحة له. وفي الحديث النهي عن ضرب النساء، وأشار الشافعي فيه إلى تأويلين، أحدهما أنه منسوخ بالآية، أنه منسوخ عن ضرب النساء، منسوخ بالآية، قال اضربوهن، الله ذكر قال اضربوهن ضربا غير مبرح في آخر الرتب. نعم. وأشار الشافعي فيه إلى التأويلين، أحدهما أنه منسوخ بالآية، أو حديث آخر ورد بضربهن، والثاني حمل النهي على الكراهة أو ترك الأولى، إما أن يكون منسوخا وإما أن يكون الأولى غير الضرب بالوعظ وبالتحبب. نعم. قال الرافعي رحمه الله تعالى: وقد يحمل النهي على الحال الذي لم يوجد فيه السبب المجوز للضرب. قال النووي: وهذا التأويل الأخير هو المختار، فإن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا التاريخ، والله تعالى أعلم. يعني ما يمكن نحكم بالنسخ إلا بشرط ألا نعلم التاريخ، تاريخ هذه الآية نزلت بعد هذه أو قبلها إلى آخره. نعم. لا يحكم بالنسخ إلا بعد أن نعرف أن هذه الآية جاءت بعد الأمر، جاء النهي، أو جاء النهي وجاء بعده الأمر لعدم النهي. نعم. أو على أنه نجمع بينهما. وهنا منع الضرب الذي هو الذي يكسر عظما أو يحرق دما، وأما ضرب التأديب، نعم، هذا يكون في الرتبة الثالثة، أول مرة الوعظ، ثم بعد ذلك يترك النوم بجانبها في المضاجع، لا ينام بجانبها، كذلك بعد ذلك يتأدي إلى الضرب الذي لا يكسر عظما ولا يخرج دما. نعم. فرع: ليس من النشوز الشتم وبذاءة اللسان. نعم. لكن تأثم بإيذائه. تأثم المرأة التي تتكلم بالفحش، إذا قال لزوجها يا خبيث أو اعتقد يا تكلم عليه بالكلام غير لائق، تأثم من الله سبحانه وتعالى. نعم. لكنها تأثم بإيذائه وتستحق التأديب. وهل يؤدبها الزوج أم يرفع الأمر إلى القاضي؟ وجهان. حكاهما الرافعي هنا بلا ترجيح. قيل على أنه إذا ما يستطيع يرجع إلى أهلها ويشوف أول مرة، بعد ذلك إذا أهلها ما هذا، بعد ذلك يرفع أمره إلى القاضي. نعم. وهل يؤدبها الزوج أم يرفع الأمر إلى القاضي؟ وجهان. حكاهما الرافعي هنا بلا ترجيح. وجزم في باب التعزير بأن الزوج يؤدبها، وصححه النووي هنا من زيادته، فقال: قلت الأصح أنه يؤدبها بنفسه، لأن في رفعها إلى القاضي مشقة، وعارا وتنكيدا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشا للقلوب، والله تعالى اعلم. تبدو تقول له انت اشفيتني على القاضي، انت كذا انت كذا، والاحسن هو بنفسه كما يقول المثل ينقي شوكه بيده، ينقي شوكه بيده. الانسان اذا جاءه شوك في جسمه، شوك من شجرة دخل فيه عود من الجرة، نعم الاحسن هو ينقي الشوك بنفسه، لا يأتي بغيره. نعم. طيب. ولو مكنت من الجماع ومنعت من بقية الاستمتاعات فهل هو نشوز يسقط النفقة؟ فيه وجهان ذكرهما الرافعي بلا ترجيح، وصحها النووي من زيادته أنها تسقط، والله تعالى أعلم. يعني لا ينفق عليها ولا والكسوة إلى آخره حتى ترجع. نعم. فصل في الخلع. والخلع جائز على عوض معلوم. نعم. الخلع مشتق من الخلع وهو النزع، خلعه بمعنى نزعه. والخلع لا يكون إلا من جهة الزوجة، وأما الطلاق لا يكون إلا من جهة الزوج. الزوج إذا كان كاره يكره الزوجة يطلق، والمرأة إذا كانت تكره الزوجة تخالع، تعطيله شيء حتى يتنازل عنها ويطلقها. نعم.